صراط من الرحمن ما البرق المعروف على المصطفى من للمصلين يسمع وجدواه المصلي عليه من الخيس أسرع إن الصلاة على المختار من مطر تمحو الزهور إن الصلاة على المختار من مطر تمحو السرور إن الصلاة على المختار من مطر تمحو السرور وتقضي سائر المطر ويصبح القلب بالأنوار مبتهجا بها ويعبق منها بالشذلات ويصبح القلب بالأنوار مبتهجا بها ويعبق منها بالشذرات أضحك مكسات الأرزاق الصلاة سلم يصلي الله عليه عشرا فافتخر ومن يصلي على سيدنا النبي عشرا فهو يشبه من اعتق عبدا كما قد جاء في الخبر Thank you. صلاة الله ما دام بملك الله إنعاما صلاة الله ما دام بملك الله إنعاما وتسليم وبركات مكانا يشب هاما Yeah. بصمة ضمع بصمة فكمل لك وبالنظرات فاشمل لك وبالأرض فعامل لك أرينا وجه هذا السلامة وبشد من نبيك عليكنا لسان الصيب بفصلكنا بأحمد أحمد أحمد عون الهام مدامة وبدلال إنعامة يوم الحشر والزحمة إذا ما النار قد تحمر علينا فانشر الرحمة بنبينا علي الغالي زي ما انت يا مولانا شغال ابو هاشم وحدوه حدوا يا اخواننا وهو الذي للخلق انزل رحمه انزل على هناك واتى يكمل مكارم الاخلاق Thank you. وهو الذي للخلق أرسل رحمة وأتى يتمم مكارم الأخلاق. الله للمصطفى المختار كما له وبالمهابة والإقدام جل له. الله للمصطفى المختار كما له وبالمهابة والإقدام جل له. الله للمصطفى المختار كما له وبالمهابة والإقدام جل له. ورحمة من جميع الخلق أرسله فإن فضل رسول الله لا ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاه. الحبيب وآل البيت كلهم. الله للمصطفى المختار كما له وبالمهابة والإقدام جل له. الله للمصطفى المختار كما له وبالمهابة والإقدام جل له. ورحمة لجميع الخلق أرسله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي. وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. يقول خير البرايا مبين الرتب أنا عند ربي مبيت بالغ الإرب. يقول خير البرايا مبين الرتب أنا عند ربي مبيت بالغ الإرب. وكل شيء إلى المختار في طلب. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أينما شمم بك. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. الله نجى به نوحا من الغرق. جزاك نجى لإبراهيم إبراهيم من حرق. اللهم نجى به نوحا من الغرق. كذاك نجى لإبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلق، وحق من خلق الإنسان من علق. إن الذي أخجل الأقمار في غسق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. حبيب وأهل البيت كلهم. كل الرسالة جاءت بعض شرعتهم، كل الرسالة جاءت بعض شرعتهم، والخير واليمن والإحسان سمعتهم. الخير واليوم والإحسان صنعتهم، ولا رقى في البرايا مثل رفعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. المولى وسلم دائما ابدا على الحبيب وعلى البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وعلى البيت كلهم. الرسل والانبياء من نوره اقتبسوا، نور النبوة منه حلة لابسوا. الرسل والأنبياء من نوره اقتبسوا، نور النبوة منه حلة لابسوا. الأولياء شهودا فيه اقتنسوا، وكلهم من رسول الله ملتمسوا. غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وعلى البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وعلى البيت كلهم. الرسل والانبياء من نوره اقتبسوا، نور النبوة منه حلة لابسوا. والأولياء الأولياء الأولياء الأولياء شهودا فيه اقتنسوا، وكلهم من رسول الله ملتمسوا. غرفا من البحر أو رشفا من الديم نالوا بذلك فرحة وسرورا. ايوه شيخ خميد. غرفا من البحر. ايوه يا سيدي. ايوه البحر. ايوه ايوه ايوه المسجود بحرا محبوب بحرا نور. البحر الساخر المضمضم والسر المضلم والنور المتمم كل قلب أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهك المأمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يوم تأتي الناس في اللجج وجهك المأمور حجتنا يوم تأتي الناس في اللجج وعليل أنت زائره جاءه الرحمن بالفرج. هو يا مشبع السيد انت وعليل انت عائده جاءه الرحمن بالفرج كل يوم نرتجي فرجا ربنا فعجل منك بالفرج وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر او رشفا من الديم وعديد صلى على جمال النبي صلى على الحبيب العظيم عائده أنت زائره جاءه الرحمن بالفرج مرض الحبيب فزرته مرضت من شفقي عليه مرض الحبيب فزرته مرضت من شفقي عليه مرض الحبيب فزرته مرضت من شفقي عليه مرض الحبيب فزرته مرضت من شفقي عليه مرض الحبيب فزرته سيدنا أبو بكر الصديق أبا بكر وجهه فاق القمر قمر قول يا شيخ أمين قول قمر وشمس ونجوم كواكب ومجرات قمر وشمس وبدر ونجوم وكواكب ومجرات بحنا مدينة كفاية ما إلا المولى صلى عليه قول يا مولانا قول يا أبو صفية اللي جاك أبو صفية يا أخي الشيخ العربي يقول صلي صلي صلي صلي قرب يا مولانا قول هذا حسين يا حسين الله سيدنا الحسين الإمام أبو علي الله أكبر واقف على الباب يا أيها العربي يا أيها والأحمدي يا أيها العربي